اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، وسيأتي لفظ الصحيحين. أصل هذا الحديث خرجه من في الصحيحين من حديث ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وخرجه ايضا من روايه نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اليمين على المدعى عليه. واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصلاح قبله في الاحاديث الكليات. وقال رواه البيهقي بإسناد حسن، وخرجه الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي في صحيحه أي في مستخرجه على صحيح البخاري من رواية الوليد ابن مسلم. حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. وروى الشافعي أخبرنا مسلم ابن خالد، وهذا ضعيف اسمه مسلم بن خالد الزندي ضعيف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي. قال الشافعي: وأحسبه ولا أثبته أنه قال: واليمين على المدعى عليه. وروى محمد بن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسي عن عثمان بن أيوب الأندلسي ووصفه بالفضل، يعني أنه من أهل الفضل. طبعا وصفه بالفضل يعني تزكيه، لكن لا تقتضي أن يكون مقبول الرواية. عن غازي بن قيس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال: لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح، سمع من مالك وابن جريج وطبقتهما، وسقط من هذا الإسناد ابن جريج، يعني ذكر ابن جريج. وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به. يعني كون الإمام أحمد والإمام أبو عبيد القاسم السلام يحتجان بهذا الحديث، فالإمام الدرجي يقول هذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به. ودي رجع المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل احتجاج العالم بحديث أو فتواه الموافقة لحديث يقتضي ذلك صحة الحديث عند أم لا؟ واضح؟ والعكس أيضا، هل ترك العالم الاحتجاج بحديث هل هذا يقتضي أن الحديث عنده ليس صحيحا أم لا؟ غالبا لا. أيوة هنقول إن شاء الله. في من العلماء من اعتبر ذلك تصحيحا وبترك العمل يعتبر تضعيفا، يعني اعتبروا احتجاج العالم بالحديث تصحيحا له، وعدم احتجاجه بالحديث مع علم به، وبخاصة إذا كان حديثا أصلا في الباب، أنه عنده غير إيه؟ صحيح. جميل. وأخالتهم آخرون قالوا لا، هذا لا يلزم، لأنه قد يحتج بالحديث لأن معناه مثلا موافق لحديث أخرى، لا لأنه لأن الحديث نفسه عنده حجة. قد يكون الحديث عند فيه ضعف عندهم، ولكن معناه موافق للقرآن، معناه موافق لحديث أخرى، معناه موافق لإجماع الأمة، معناه موافق لعمل الأمة، لعمل جمهور أهل العلم، فيحتج بالحديث مع اعتقاده أنه لا تقوم به الحجة بانفراده، إنما الحجة به مع من ضم إليه من تلك الأمور. وهناك من أهل العلم من يحتج بالحديث الذي فيه ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارض أو كان موافقا للقياس، ومنهم الإمام أحمد ابن حنبل. الإمام أحمد رحمه الله سأله ابنه عن الاحتجاج بالحديث الضعيف، قال يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارض، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارض. وبعض أهل العلم قالوا يقصد الإمام أحمد بقوله ما ضعف أي الحسن، لأنه ضعف عن الصحيح، لم يقصد بقوله ما ضعف الضعيف الذي هو متهالك أو ساقط من كل وجه. المهم يعني إيه المسألة فيها إيه خلاف، زي الاحتجاج بالمرسل، المرسل في أصله غير محتج به، ومع ذلك كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لا تكاد تجد عالم من العلماء إلا واحتج بالمرسل في مواضع، وإن كان لا يحتج به على سبيل العموم. فالإمام أبو حنيفة احتج بالمرسل، والإمام مالك احتج بالمرسل، والإمام الشافعي احتج بالمرسل، والإمام أحمد احتج بالمرسل. فالاحتجاج بالمرسل موجود في كلام أهل العلم، منهم من يحتج به مطلقا، ومنهم من يحتج به إذا كان من التابعي الذي أرسله لا يرسل إلا عن الثقات، ومنهم من يحتج به إذا كان مع ذلك قد عرضه وقوه شواهد أخرى كالشافعي عليه رحمة الله. المهم الشاهد من هذا الكلام إيه؟ أن أصل المسألة الفتوى الموافقة للحديث أو المخالفة للحديث، هل يستدل بذلك على صحة الحديث أو ضعفه عند من أفتى بتلك الفتوى أو لا، مسألة فيها إيه؟ الخلاف. لكن في هنا قدر مشترك، يعني قدر يعني ممكن نأخذه لا ينازع فيه القائلين بأن هذه الفتوى الموافقة للحديث تدل على صحة الحديث عند صاحب الفتوى، ها، أو عند الذين لا يرون ذلك دليلا على صحة الحديث عند صاحب الفتوى، وهو أن الفتوى إذا جاءت موافقة للحديث فالقدر الذي هو متيقن أن هذا الحديث عند صاحب هذه الفتوى ليس حديثا منكرا، هو حديث مستقيم، قد لا يصح من جهة السند لكن معناه مستقيم بدليل أن فتواه جاءت موافقة لهذا الحديث، فأفيفتي بفتوى يراها غير مستقيمة؟ بطبيعة الحال هو يعتقد استقامة هذه الفتوى، فالحديث الذي وافق تلك الفتوى هو عنده من حيث المعنى مستقيم، وإن لم يصح من جهة الإيه؟ السند. فالقاسم المشترك والمتيقن مما يؤخذ من فتوى العالم بموافقة الحديث أن هذا الحديث عنده صحيح المعنى، بصرف النظر عن كونه يصح من حيث الرواية أم لا. طيب، وفي المعنى أحاديث كثيرة، ففي الصحيحين عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، قلت إذن يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وفي رواية لمسلم بعد قوله إذا يحلف قال: ليس لك إلا ذلك. يعني إن حلف كاذبا فإثمه عليه، لكن لا نستطيع أن نقيم الحكم إلا إما بالبينة من قبلك أو بحلفه هو. وفي رواية مسلم بعد قوله إذا يحلف قال: ليس لك إلا ذلك. وخرجوا أيضا مسلم بمعناه من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الترمذي من حديث العرزمي وهذا ضعيف، عبد الملك بن سليمان اسمه عبد الملك بن سليمان، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقال في إسناده ما قال، والعرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظ. وخرج الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف. بخصوص الزنجي ده اختلف العلماء في هذا ايه، في هذا النسبة، هي اصلا مش نسبة هي لقب، لكن في صورة النسب. يعني احيانا بعض الالقاب تأتي في رسم او في صيغة النسب معايا، ولكنها لقب وليس ايه نسبا. لقب زي احيانا النسب ياتي، الاسم ياتي في صوره النسب، زي مكي ابن ابراهيم اسمه مك، اسمه كده ابوه سماه مك، يعني ابوه نفسه سماه مك، وليس هو من مك. حتى يقال ان هذه نسبه، ليست هذه نسبه بل هو ايه اسمه. زي الحضرمي ابن الحضرمي، الحضرمي ده اسمه، هو ينسب حضرمي لكن اسمه ايضا حضرمي. في كده حاجات ايه لعب في الاسماء عند ايه عند العلماء. فالزنج دوت شكله ايه، انه ينسب الى الزنج، الزنج اللي هو الابقار يعني الزفت، جميل. ولكن هو في الواقع ليس نسبه وانما لقب، لقب بذلك. ثم اختلفوا في لقبه، لماذا لقب بالزنجي؟ فقال بعضهم كان لقب بالزنجي لأنه كان شديد السواد فقالوا فيه إيه زنجي. وقال آخرون بل الصواب أنه كان شديد البياض، وقيل له زنجي على العكس كعادة العرب قديما أنهم كانوا يسمون الشيء بالعكس، يعني واحد ضعيف يسمونه أسد تفاؤلا يعني، بينما هو يعني ما يجيش حتى ارنب ما يحصلش. لكن ايه كان العرب احيانا ايه يتفاءلون باهل الاسماء، فلما يكون واحد ابيض سموه زنكي خوفا من الحسد يعني من العين يعني. واضح. وخرج الدرق، المهم الراجل ضعيف في النهاية، هو راجل ضعيف يعني. وخرج الدارقطني من رواية مسلم من خالد الزنجي وفيه ضعف، عن ابن جريج عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. معروف القسامة في الايه في الحدود يعني. ورواه الحفاظ اللي هو في القصاص يعني، ورواه الحفاظ عن ابن جريج عن عمرو مرسلا. الحفاظ يعني ايه الثقات من اصحاب ابن جريج، بينما خالد الزنجي ابن مسلم بن خالد الزنجي رواه عن ابن جريج موصولا، دل على ان الصواب في هذا الحديث الارسال. وخرجه ايضا من روايه مجاهد بن جبر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خطبته يوم الفتح: المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينه. وخرجه الطبراني وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني ليس ابن عمر بل ابن عمرو، وفي إسناده كلام. وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة. وروى حجاج بن الصواف عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل طلب عند رجل طلبة فإن المطلوب هو أولى باليمين. خرجه أبو عبيد والبيهقي وإسناده ثقات، إلا أن حميدة ابن هلال ما أظنه لقي زيد ابن ثابت، يبقى رجع الحديث إلى كونه مسلما. وخرجه الدارقطني وزاد فيه بغير شهداء. وخرج النسائي من حديث ابن عباس قال جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي أقم بينتك، فقال يا رسول الله ما لي بينة، فقال للآخر احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليك أو عندك شيء. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى إن بينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبي بن كعب ولم ينكره. وقال قتادة فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طبعا فصل الخطاب اختلف روايات كثيرة جدا في تفسيرها، يعني حتى قيل إن فصل الخطاب قول الرجل أما بعد أو قول الخطيب أما بعد، يعتبر هذا إيه هو فصل الخطاب. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يبقى هنا في إجماع جميل. حتى وكانت الروايات عن رسول الله فيها بعض الضعف أو في بعضها ضعف واضح، لكن طبعا أصل الحديث في الصحيحين، لكن الألفاظ التي في الروايات الأخرى الغالب فيها إما إسناد ضعيف وإما الصواب فيها الإرسال، لكن عندنا إجماع. فصار إيه؟ هذا الإجماع يقوي تلك الإيه؟ الروايات، يعني المعنى الذي اشتملت عليه تلك الروايات. قال ومعنى قوله البينة على من ادعي على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، يعني إذا أقام البينة لأنها واجبة عليه ويؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أن يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال انتهى. وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا يعني الإيه الحنابلة والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه، فمنهم من قال المدعي هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين، الواو هنا هو المعية يعني مع سكوته يبقى ما بعدها منصوب، يخلى وسكوته من الخصمين. والمدعى عليه هو من لا يخلى وسكوته منهما. ومنهم من قال المدعي من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل أو الظاهر والمدعى عليه بخلافه، وبنوا على ذلك مسألة وهي إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول ثم اختلفا فقال الزوج أسلمنا معا فنكاحنا باقي، وقالت الزوجة بل سبق أحدنا إلى الإسلام فالنكاح منفسخ، فإن قلنا المدعي من يخلى وسكوته فالمرأة هي المدعي فيكون القول قول الزوج لأنه مدعى عليه إلا يخلى وسكوته. وإن قلنا المدعى من يدعي أمرا خفيا فالمدعى هنا هو الزوج، إذ التقارن في الإسلام خلاف الظاهر فالقول قول المرأة لأن الظاهر معها، يعني يصعب جدا للاثنين يسلموا في لحظة واحدة أكيد أحدهما إيه سابق للآخر. وأما الأمين إذا ادعى تلف كالمودع، إذا ادعى تلف الوديعة فقد قيل إنه مدعي لأن الأصل يخالف ما ادعاه، وإنما لم يحتج إلى بينة لأن المودع ائتمنه والائتمان يقتضي قبول قوله. وقيل إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي ليعطى بدعواه مال قوم أو دماءهم، كما ذكر ذلك في الحديث. فأما الأمين فلا يدعي ليعطى شيئا، وقيل بل هو مدعى عليه، لأنه إذا سكت لم يترك بل لابد له من رد الجواب، والمودع مدعي لأنه إذا سكت ترك. ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من ائتمنه فالأكثرون على أن قوله مقبول أيضا كدعوى السلف، وقال الأوزاعي لا يقبل قوله لأنه مدعي، وقال مالك وأحمد في رواية إن ثبت قبضه للأمانة ببينة لم يقبل قوله في الرد بدون البينة. ووجه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب، فيكون تركه تفريطا فيجب به الضمان، وكذلك قال طائفة منهم في دفع مال اليتيم إليه لا بد له من بينة لأن الله تعالى أمر بالإشهاد عليه فيكون واجبا. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهما أن البينة على المدعي أبدا، واليمين على المدعى عليه أبدا، يعني في كل الأحوال، وهو قول أبي حنيفة، ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري، وطردوا ذلك أي عمموه، وطردوا ذلك في كل دعوة حتى في القسامة، وقالوا لا يحلف إلا المدعى عليه، ورأوا أن لا يقضى بشاهد ويمين لأن اليمين لا تكون على المدعي، ورأوا أن اليمين لا ترد على المدعي لأنها لا تكون إلا في جانب المنكر المدعى عليه. واستدلوا في مسألة القتامة بما روى سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حسمة أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فذكر الحديث معروف في القتامة، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأتوني بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينة، قال فيحلفون، قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، يعني يهدر إيه؟ دمه، فوداه أي أعطاه دينه أو أعطى يعني أهله الدين، فوداه 100 من إبل الصدقة، خرجه البخاري وخرجه مسلم مختصرا ولم يتمه. ولكن هذه الرواية تعارض رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير ابن يسار عن سهل بن أبي حسمة فذكر قصة القتيل وقال فيه فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. حويصة ومحيصة ايه؟ حويصة حويصة ومحيصة حويصة. وهذه رواية مشهورة ثابتة مخرجة بلفظها بكمالها في الصحيحين. وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى ابن سعيد أصح من رواية سعيد ابن عبيد الطائي، فإنه أجل وأحفظ وأعلم، وهو من أهل المدينة وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين. وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث فنفض يده وقال ذاك ليس بشيء. وخذلك ودي طريقة الإمام أحمد في كثير من المواضيع يعني. يستعمل الإشارات كثيرة في أحكامه. رواه على ما يقول الكوفيون وقال يتفهم يعني رواه على ما يقول الكوفيون يعني الكوفيون أهل الكوفة لهم مذهب في المسألة، فهو لكونه كوفيا عندما روى الحديث رواه بالمعنى على ما يعتقد ظنا منه أنه لفظ الحديث، وده نأخذ منه قاعدة مهمة جدا أن أحيانا الراوي يغلب على ظنه معناه فيروي الحديث لا باللفظ الذي تحمله بل بالمعنى الذي يعتقده ويظن أن هذا اللفظ الذي جاء به هو لفظ الحديث بينما هو فهمك للحديث وليس هو لفظ الحديث. زي شعبة بن الحجاج رحمه الله في حديث بسم الله الرحمن الرحيم حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، التزعفر ده نوع من الطيب له لون زي مكياج كده واضح. فطبعا الرجل مش هيحط مكياج، ساعات بيحط ساعات وساعات بيزيد قوي يعني بمفضوح عشان يطلع قدام الكاميرات يعني. المهم نهى ان يتزعفر الايه الرجل. فسيدنا شعبة رواه بلفظ ايه؟ نهى عن التزعفر. فصار هذا اللفظ اوهم ان النهي يشمل الرجال والايه والنساء، بينما النهي خاص بالرجال. مفهوم؟ طبعا هذه من داخله في ابواب علل الحديث والعلماء بايه بينبهوا عليها يعني كتب العلل وغيرها. وقد ذكر الامام احمد مخالفه سعيد بن عبيد ليحيى ابن سعيد في هذا الحديث فنفض له وقال ذاك ليس بشيء. رواه على ما يقول الكوفيون، وقال اذهب الى حديث المدنيين يحيى بن سعيد، وقال نسائي لا نعلم احدا تابع سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار، وقال مسلم في كتاب التمييز، هذا كتاب غير صحيح طبع منه جزء يعني، لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه لان جميع الاخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اياهم قسامه 50 يمينا، وليس في شيء من اخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم سالهم عن البينه. وترك سعيد القسامه وتواطؤ الاخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط، وقد خالفه يحيى ابن سعيد. وقال ابن عبد البر في رواية سعيد بن عبيد هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار، ورواية أهل المدينة عنه أثبت، وهم به أقعد ونقلهم أصح عند أهل العلم. إيه العراق والكوفة والمدينة؟ هي القصة إيه؟ إن الحديث حديث مخرجه مدني. بشير بن يسار من أهل الإيه؟ المدينة. فطبيعة الحال من أكثر ملازمة له، أهل المدينة أم أهل العراق؟ فهم أعلم بحديثه من غيرهم، ده أمر طبيعي يعني. فاهم هذا الكلام؟ زي مثلا لما يكون عالم في بلد معينة فأعلم الناس بعلم هذا العلم من؟ الملازمون له، وغالبا الملازمون يكونون من أهل إيه؟ بلدي. قد يأتي واحد من بلد أخرى فيجلس مجلسا أو مجلسين لهذا الشيخ ثم ينصرف، عنده علم نعم، لكن هل يقارن علمه بعلم من اختص به؟ لا. فلهذا ايه العلماء اذا وجدوا اهل الاختصاص يعني من اختص بالشيخ ولازمه ملازمه طويله يخالف من لم يحصل على تلك الملازمه، يقدم حديث الملازم العارف بحديث الشيخ على غيره. مش مثال بقى عراق ومدينه واحزاب يعني، مثال مش كده يعني. يعني ممكن يكون لو الشيخ العراقي والحديث مخرجه العراق سنقدم قول اهل العراق على قول اهل الايه المدينه احنا ايه. مفهوم هذا الكلام؟ زي حتى في الصحابه بيعملوا كده يعني، حتى في الصحابه يعني في اخبار معينه يختلف فيها الصحابه. فالعلماء ينظرون هنا من اولى بحفظ مثل هذا الخبر من غيره، وكلهم صحابه رضي الله عنهم جميعا. زي حديث بسم الله الرحمن الرحيم ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم. تزوج ميمونه وهو ايه؟ محرم. جميل هذا الكلام. خالفه حديث ابو رافع انه قال انما تزوجها حلالا، يعني كان قد تحلل من احرام، وكنت انا الرسول بينهما، يعني واضح ان هو كان ايه شريك في الايه في الزواج، كان ايه هو الرسول بينهما، هو ادرى بالخبر وبالقصه وبالحكايه ها من ابن عباس. ابن عباس كان ساعتها صغيرا ربما، يعني كان الرسول عليه الصلاه والسلام كان محرما ولم يبلغ ابن عباس ان الرسول تحلل بعد، فظن انه ما زال على إحرامي. بينما أبو رافع كان إيه شريكا في مسألة الزواج، وهو كان رسولا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وميمونة، فهو أدرى بالخبر من ابن عباس. ولهذا الإمام ابن عيينة وأحمد بن حنبل قدم حديث أبي رافع على حديث ابن عباس، وذهب الى ان ابن عباس لم يدخل حفظ هذا الحديث كما عندنا. هل هذا طعن في ابن عباس؟ ليس طعنا لوجهه، هنا اخبار كلها تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وان حديث عثمان بن عفان الصريح في النهي المحرم عن ايه؟ الزواج، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. جميل. قلت وسعيد بن عبيد اختصر قصة القسامة وهي محفوظة في الحديث، وقد خرج النسائي من حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ولي القتيل شاهدين على من قتله، فقال ومن أين أصيب شاهدين؟ قال فتحلف 50 قسامة. قال كيف أحلف على ما لم أعلم؟ قال فتستحلف منهم 50 قسامة. فهذا الحديث يجمع به يجمع به بين روايتين سعيد بن عبيد ويحيى بن سعيد، ويكون كل منهما ترك بعض القصة، فترك سعيد ذكر قسامة المدعين وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب القسامة، والله أعلم. يعني هذا ذهاب إلى الجمع. وأما مسألة الشاهد مع اليمين، فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث شاهداك أو يمينه، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك. وقد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة، وقال تفرد بها منصور عن أبي وائل، وخالفه سائر الرواة، وقالوا إنه سأله ألك بينة أم لا، والبينة لا تقف على الشاهدين فقط بل تعم سائر ما يبين الحق. وقال غيره يحتمل أن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان المدعي بصحة دعواه يتبين بهما الحق، فيدخل في ذلك شهادة الرجلين وشهادة الرجل مع المرأتين وشهادة الواحد مع اليمين، وقد أقام الله سبحانه أيمان المدعي مقام الشهود في اللعنة. وقوله في تمام الحديث ليس لك إلا ذلك لم يرد به النفي العام بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة، فمنعه من ذلك وأبى ذلك عليه، وكذلك قوله في الحديث الآخر ولكن اليمين على المدعى عليه، إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة. وأول الحديث يدل على ذلك وهو قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، فدل على أن قوله اليمين على المدعى عليه إنما هو اليمين هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة فهذا نوع آخر وقد ثبت بسنة أخرى. وأما رد اليمين على المدعي فالمشهور عن أحمد موافقة أبي حنيفة وأنها لا ترد، واستدل أحمد بحديث اليمين على المدعى عليه، وقال في رواية أبي طالب عنه ما هو ببعيد أن يقال له تحلف وتستحق، واختار ذلك طائفة من متأخر الأصحاب يعني هن بقى إيه الحنب في متأخر الأصحاب يعني متأخر أصحاب النبي مش حد ما كده، وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد، وروي عن طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني وفي إسناده نظر. قال أبو عبيد ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها، فإن الإزالة ألا يقضي باليمين على المطلوب، فأما إذا قضي بها عليه فرضي بيمين صاحبه كان هو الحاكم على الفيل ذلك، لأنه لو شاء لحلف وبرئ وبطلت عنه الدعوى. وقول الثاني في المسألة أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين وتجعل اليمين في جانبه، وهذا مذهب مالك، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد. وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين، فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جعلت اليمين في جانبه وحكم له بها، وكذلك المدعي إذا أقام شاهدا فإنه قوي جانبه فحلف معه وقضي له. وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله البينة عن المدعى طريقان، أحدهما أن هذا خص من هذا العموم بدليل، والثاني أن قوله البينة على المدعي ليس بعامل، لأن المراد على المدعي المعهود وهو من لا حجة له سوى الدعوة، كما في قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قومه وأمواله. فأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه فليس داخلا في هذا الحديث. وطريق ثالث وهو أن البينة كل ما بين صحة دعوى المدعي وشهد بصدقه، فاللوث مع القسامة بينة والشاهد مع اليمين بينة. وطريق رابع سلكه بعضهم وهو الطعن في صحة هذه اللفظة، أعني قوله البينة على المدعي، وقالوا إنما الثابت هو قوله اليمين على المدعى عليه، وقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم يدل على أن مدعي الدم والمال لا بد له من بينة تدل على من ادعى. ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل موروثه وليس معه إلا قول المقتول عند موته جرحني فلان أنه لا يكتفى بذلك ولا يكون بمجرده لوثا، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية، وأنهم جعلوه لوثا يقسم معه الأولياء ويستحقون الدم. ويدخل في عمومه أيضا من قذف زوجته ولاعنها فإنه لا يباح دمها بمجرد لعان، وهذا قول الأكثرين خلافة الشافعي. واختار قوله الجوزجاني لظاهر قوله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، والأولون منهم من حمل العذاب على الحبس وقالوا إن لم يلاعن حبست حتى تقر أو تلاعن وفيه نظر. ولو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها على الزنا فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء. وقال أشهب من الملكية لها الصداق بيمينها، وقال غيره منهم لها الصداق بغير يمين، وهذا كله إذا كانت ذات قدر، وادعت ذلك على متهم تليق بالدعوة وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح، ففي حدها للقذف عن مالك روايتان. وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين. وقال شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرة حتى تنظر فيها. قال شريح ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي لها، وإن هي فرت وهرت واسبأرت فليس لها. فكرني بإن إن الزناعم والبلاطم والربان شر. قال ابن قتيبة قوله اسبطرت يريد امتدت للإرضاء، واسبأرت شعرت وتنفشت، يعني وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية، ورجح قوله ابن عقيل من أصحابنا. وقد روي عن الشافعي وأحمد استحسان قول القاسي في سرقة الأموال والأخذ بذلك، ونقل ابن منصور عن أحمد إذا قال صاحب الزر أفسدت السنة أفسدت ولا أفسدت أنا عندي التسكين على الثاني واضح أنه غلط، أفسدت غنمك زرعي بالليل ينظر في الأرض فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع لابد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة. قال إسحاق ابن راهويه كما قال أحمد لأنه مدعي، وهذا يدل على اتفاقهم على الانتفاع برؤية أثر الغنم وأن البينة إنما تطلب عند عدم الأثر. وقوله واليمين على المدعى عليه يدل على أن كل من ادعى عليه دعوة فأنكر فإن عليه اليمين، وهذا قول أكثر الفقهاء. وقال مالك إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان من بين المتداعيين نوع مخالفة خوفا من أن يتبذل السفهاء الرؤساء بطلب أيمانه، وعنده لو ادعى على رجل أنه غصبه أو سرق منه ولم يكن المدعى عليه متهما بذلك لم يستحلف المدعى عليه. وحكي أيضا عن القاسم بن محمد وحميد بن عبد الرحمن، وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة فإن كان من أهل الفضل أو ممن لا يشار إليه بذلك أدب المدعي عند مالك، ويستدل بقوله اليمين على المدعى عليه على أن المدعي لا يمين عليه وإنما عليه بينة، وهو قول الأثري. وروي عن علي أنه أحلف المدعي مع بينته أن شهوده شهدوا بحق، وفعله أيضا شريع وعبد الله بن عتبة بن مسعود وابن أبي ليلى وثوار العنبري وعبيد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله الأنصاري. وروي عن النخعي أيضا، وقال إسحاق إذا استراب الحاكم وجب ذلك. وسأل مهنا، مهنا بن يحيى أحد أصحاب الإمام أحمد، فسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقال أحمد قد فعله عليه، فقال له أيستقيم هذا؟ فقال قد فعله عليه. فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد، لكنه حملها على الدعوة على الغائب والصبي، وهذا لا يصح، لأن علي إنما حلف المدعي مع بينته على الحاضر معه. وهؤلاء يقولون هذه اليمين لتقوية الدعوة إذا ضعفت باضطرابة الشهود كاليمين مع شاهد الواحد. وكان بعض المتقدمين يحلف الشهود إذا اضطرابهم أيضا، ومنهم ثوار العنبري قاضي البصر، وجوز ذلك القاضي أبو يعلى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاء. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة الشاهدة على الرضاع إنها تستحلف، وأخذ به الإمام أحمد. وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصية في السفر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو أخران من غيركم إلى قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله. وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف، وقد عمل بها أبو موسى وابن مسعود وأفتى بها علي وابن عباس، ومذهب شريح والنخعي وابن أبي ليلى وصفيان والأوزاعي وأحمد وأبي عبيد وغيره. قالوا تقبل شهادة الكفار في وصية المسلمين في السفر، ويستحلفان مع شهادتهما، وهل يمينهما من باب تكميل الشهادة فلا يحكم بشهادتهما بدون يمين، أم من باب الاستظهار عند الريبة؟ وهذا محتمل، وأصحابنا جعلوها شرطا، وهو ظاهر ما روي عن أبي موسى وغيره. وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار، فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد لبروز عدالته وظهور صدقه اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب. وقوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله إلى شهادتنا أحق من شهادتهما، يدل على أنه إذا ظهر خلل في شهادة الكفار حلف أولياء الميت على خيانتهما وكذبهما واستحقوا ما حلفوا عليه. وهذا قول مجاهد وغيره من السلف، ووجه ذلك أن اليمين في جانب أقوى المتدعيين، وقد قويت هاهنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار، فترد اليمين على المدعين ويحلفون مع اللوث ويستحقون ما ادعوه كما يحلف الأولياء في القسامة مع اللوث، ويستحقون بذلك الدية والدم أيضا عند مالك وأحمد وغيرهما. وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت فأوصى إلى رجلين مسلمين معه وسلمهما ما معه من المال وأشهد على وصيته كفارا، ثم قدم الوصية فدفع بعض المال إلى الورث وكتم بعض، ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال فدعا الوصيين المسلمين فاستحلفهما ما دفع إليكما أكثر مما دفعا، ثم دعا الكفار فشهدوا وحلفوا على شهادتهم، ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلف، فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه، وكان ذلك في خلافة عثمان. وتأول ابن مسعود الآية على ذلك، فكانه قابل بين يمين الأوصياء والشهود والكفار فأسقطهما، وبقي مع الورثة شهادة الكفار فحلفوا معها واستحقوا، لأن جانبهم ترجح بشهادة الكفار لهم، فجعل اليمين مع أقوى المتداعيين وقضى بها. واختلف الفقهاء هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول الشافعي رواية عن أحمد ورواية عن أحمد، أو لا يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول كرواية عن أحمد، أو لا يستحلف إلا فيما يصح بذله كما هو المشهور عن أحمد، أو لا يستحلف إلا في كل دعوة لا تحتاج إلى شهيدين كما حكي عن مالك. وأما حقوق الله عز وجل فمن العلماء من قال لا يستحلف فيها بحال، وهو قول أصحابنا وغيره، ونص عليه أحمد في الزكاة، وبه قال طاووس والثوري والحسن بن صالح وغيرهم. وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي إذا اتهم فإنه يستحلف، وكذا حكي عن الشافعي في من تزوج من لا تحل له ثم ادعى الجهل أنه يحلف على دعواه، وكذا قال إسحاق في طلاق السكران يحلف أنه ما كان يعقل، وفي طلاق الناهي يحلف على نسيانه، وكذا قال القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله في رجل قال لامرأته أنت طالق، يحلف أنه ما أراد به الثلاثة وترد إليه. وخرج الطبراني من رواية أبي هارون العبد عن أبي سعيد الخدري قال كان أناس من الأعراب يأتون بلحم فكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجهدوا أيمانكم أنهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله وكلوا. وأبو هارون ضعيف جدا. وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله فهل عليه يمين أم لا، فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها لا يمين عليه لأنه صدقة صدقه بإئتمانه، ولا يمين مع التصديق وبالقياس على الحاكم، وهذا قول الحارث العقلي. والثاني عليه اليمين لأنه منكر فيذكر في عموم قوله واليمين على من أنكر، وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية وأكثر أصحابه. والثالث لا يمين عليه إلا أن يتهم، وهو نص أحمد وقول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه. وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان فقد اختل معنى الائتمان. وقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه وينكر أنه لمن ادعاه عليه، ولهذا قال في أول الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمواله. فأما من ادعى ما ليس له مدع لنفسه منكر لدعواه فهذا أسهل من الأول، ولا بد للمدعي هنا من بينة، ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوة على المدعي لنفسه المنكر. ويشهد لذلك مسائل منها اللقطة إذا جاء من وصفها فإنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق، لكن منهم من يقول يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدق ولا يجب كقول الشافعي وأحمد، ومنهم من يقول يجب دفعها بذكر الوصف المطابق كقول مالك وأحمد، ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئا وأنه كان له واستولى عليه الكفار وأقام على ذلك ما يبين أنه له اكتفي به وسئل عن ذلك أحمد وقيل له فيريد على ذلك بينة، قال لابد من بيان يدل على أنه له وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير. وروى الخلال بإسناده عن الركين بن ربيع عن أبيه قال جشر لأخي أو جشر لأخي إن عندي بالشي هنا أي غابة يعني شرد وغاب لأخي فرس أو جشر لأخي فرس بعين التمر، عين التمر اسم المكان، فرآه في مربط سعد فقال فرسي، فقال سعد ألك بينة؟ قال لا ولكن أدعوه فيحمحم، فدعاه فحمحم فأعطاه إياه. وهذا يحتمل أنه كان لاحق بالعدو ثم ظهر عليه المسلمون، ويحتمل أنه عرف أنه ضال فوضع بين الدواب الضالة فيكون كاللقطة. ومنها الغصوب إذا علم الظل، إذا علم ظلم الولاة يعني ظلم الحكام يعني، وطلب ردها من بيت المال. قال أبو الزناد كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان يكتفي باليسير إذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس. ولقد أنفذ بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إليه من الشام. وذكر أصحابنا أن الأبوال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة، ذكره القاضي في خلافه، وأنه ظاهر كلام أحمد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.